فلو طاف ثلاثة أشواط ثم تعب ثم جلس استريح ثم كمل فلا بأس. وكذلك يقال في السعي على أن اشتراط الموانات في السعي أضعف من اشتراطها في الطواف. ولهذا كانت الرواية عن أحمد الرواية الأخرى في السعي عن أحمد أنه لا تشترط فيه الموانات أي السعي. نعم. بارك الله فيكم شيخ. يقول الشيخ رحمه الله بأن السبب إذا كان ظاهرا فإن له الأخذ. نعم. وإذا كان خفيا فليس له الأخذ. نعم. فهل في مسألة في المسألة التي منعناها لو أنه أكل عليه مالا، لو أن هذه المسألة اشتهرت حتى صارت مشهورة عند كثير من الناس أو أكثر الناس، فهل له حينها الأخذ؟ لا، ليس له الأخذ، لأن هذه مسألة فردية، لكن الكلام على العموم. نعم. أين؟ بالنسبة للعمل الصيفي يا شيخ، إذا ذهب أراد أن يشتغل في العمل الصيفي قال لها الشركة اذهب وخذ الراتب كاملا، لأن هذا فرض من الدولة على الشركة توظفها في العمل الصيفي. والله ما في هذا نظر، أن يكون يعطى وهما عامل مشكل، والدولة لها غرض، لأن تريد هؤلاء الشباب أنهم يستغلون الإجازة بعمل حتى لا تسكعوا في الأسواق ويحصل منهم الفراغ المدمر. الشيخ ما يكون مال مغصوب يا شيخ؟ ما يكون مال مغصوب الدولة فرضها. هو المقصود من إلزام الدولة الشركات بذلك حفظ الشباب، فإذا قال الشركة لا نعطيه الأجرة وروح، فنحن نقول لا، إذا أعطوه الأجرة تبقى اشتغل. نعم. هل يجوز الموظف أن يأخذ إجازة من الموظف الذي أعلمه؟ إيش؟ هل يجوز الموظف أن يأخذ إجازة من غير رصيده من الموظف الذي أعلمه؟ مثلا 4 أيام أو 5 أيام من غير بسيط؟ ينظر، إذا كان المدير المباشر قد جعل له أن يعطي الإجازات فلا بأس، وأما إذا كان ليس له هذا ولم يعطى إياها فلا يجوز حتى لو أذن لك، فهذا يرجع إلى النظام والعرف. نعم. أي الضابط مثلا هو الواقع ان الظاهر يعني يمكن تعده عدا، النفقات والضيافه هذا امر ظاهر، والظاهر من الظاهر ايضا مثلا الجند الموظفون فانهم وظيفه ظاهره، كل يعرف ان لهم حقا في هذا، غير الظاهر اللي عاده يكون بين الرجل وصاحبه. نعم. بالنسبة لا هذا أنا أردت هذا. أنت بعده. نعم. إذا كان الحظ غير المحض، مثال الحظ غير المحض. نعم. الوديعة. الوديعة لحظ الغير المحض، والعارية لحظ القابض، والمؤجرة والمرهونة لحظ الطرفين. نعم. الشاهد في حديث أدي الأمانة إلى من اعتذر فلا تحمل الخارج. نعم. إذا كان ما هو وضع شيء عندك أمانة، ولكن مثل ما أخذ منك هذا غصب عليك أنت ستأخذ منه بضاعة. لا. إذا أخذ منك شيء غصب عليك وجدت عين مالك خذه، هذه ما في أشكال، لكن إذا صار مثل مسلف دراهم أو باين عليك شيء وفي ذمتك له شيء ما له حق يأخذ منك، لأن هذا خيانة في الواقع، إذ أن المعاملة الأولى بينك وبينه أمانة، فلا يمكن أن تخونه وتأخذ، وإلا لكان كل إنسان يعدو على صاحبه ويأخذ منه. إيه نعم. نعم. إذا كان الإمام جعل النائب في مسجد، إذا كان الإمام الذي وكل إلى مسجد جعل النائبا في مسجده وكان مفرطا في هذا، فهل إن هذا الوقت أن يعطي النائب الراتبة أو الإمام أي من يعطيه؟ أولا لا يجوز الإنسان المرتب في وظيفة إمامة أو أذان

نعم. نعم. نعم. فقال إنه كان يصلي وهو مسلم إذا أوفي أحد. نعم. وإن الله لا يخلو صلاة رجل مسلم. نعم. راجع الحديث. ها؟ أقول راجع الحديث. إيش؟ المسألة التي ذكرناها في الدرس الأول وهي أن الرجل الذي وكل رجلاً أن يمسك مسجده ويعني وكل رجل إيش؟ يمسك له المسجد يعني أم الناس مثلاً. إي نعم. طيب وقلنا شوف لو كان راتبه مثلاً 2000 ووكله ثم أعطاه 1000 يعني لا يجوز له. طيب أنت راضي على ذلك من الأول؟ ما يجوز. أصله 2000 لهذا الرجل بعينه، فإذا استأجر شخصا أو أقامه مقامه شهرا وأعطاه 500 أو 1000 ما الذي يحله الثاني؟ فإن أحله الثاني وقال له خلاص لا أريد هذا الثاني يريد بس يأخذ راتب ولا يعرف أنه لو يعرف أنه لو طالب وقال وأخر وحب أن يبقى بألف ولا يترك الوظيفة. ثم إنه بالنسبة لنا نحن في البلاد هنا وزارة الشؤون الإسلامية ما تسمع في هذا أبدا ولا توافق عليه. نعم. الشيخ قيل أن الحق على غير وكان السبب ظاهرا. الشيخ قيل أخذ هذا الحق بشرط هو إذا امتنع عنه. نعم. الشيخ هل يراقب ذلك وأن لا يحصل مفسدة عظيمة؟ هذه يجب أن نعرف جميع المباحات لابد أن تقيد بها. كل المباحات إذا تضمنت مفسدة انقلبت ممنوعة. يعني ولا حاجة أن نقيد كل المباحات بأن لا يحصل مفسدة. هذا معروف. ايش؟ لماذا شرطنا الاستثناء الاتصال استثناء في الحلف ولم نشترط الطوارئ وشو؟ ولم نشترط؟ للنساء الطوارئ الطوارئ يعني طلقنا ثم استثنى بعد قليل اي ولم نشترط الحلف يعني لابد لكن كله سواء كله سواء حتى لو انه طلق النساء الاربع قال نساء الأربع طوالق فقيل له إلا فلانة فقال إلا فلانة فلا بأس ها؟ والحلف كذلك لو حلف أن يفعل كذا فقيل قل إن شاء الله فقال إن شاء الله ما كله سواء. نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة 52 إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. وهذا أصل نافع وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل. ولهذا أمثلة منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة وفي طهارة الأحداث كلها ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها. ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله قدم قوله على قولها وهو الصواب. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك. ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة مبنية على أن البينة هي ما يبين به الحق سواء بشهادة